بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب في صلاة الوتر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في صلاة الوتر. باب في صلاة الوتر. صلاة الوتر سنة مؤكدة، ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت للوتر. و هذا الحديث الذي أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفيد جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته، ووقته كما تقدم من بعد صلاة العشاء. وإذا جمع العشاء مع المغرب في أول في وقت المغرب، إذا جمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب، فيكون أيضا بدا وقت الإيتار، لأن الإيتار بعد العشاء، سواء قدم مع المغرب أو صلي في وقته، وينتهي إلى طلوع الفجر. إذا طلع الفجر يكون وقت الوتر انتهى. ولهذا سيأتي معنا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا، لأن إذا طلع الصبح انتهى وقت الوتر. ولهذا من طلع عليه الصبح، يعني أذن الفجر ولم يوتر، يوتر في الضحى، لكن لا يصليها وترا، يشفعها، يصلي ما فاته أو ما لم يتمكن منه من صلاة الليل يصليه في الضحى. إن كان يوتر بخمس يصلي ستا، إن كان يوتر بسبع يصلي ثمان، إن كان يوتر بتسع يصلي عشر، وهكذا يشفع وترا، يشفع الوتر. قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه جواز كما قدمت الإيتار في جميع أوقات الليل. قالت من أول الليل وأوسطه وآخره، هذا تفصيل للإجمال الذي ذكرت. قالت من كل الليل أوتر، ثم فصلت من أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل. أول الليل من بعد صلاة العشاء يبدأ، أول الليل لا يبدأ من بعد المغرب، وإنما المراد بأول الليل أي من بعد صلاة العشاء. ولهذا الصلاة بين المغرب والعشاء ليست من قيام الليل، هي صلاة في الليل لكنها ليست من قيام الليل. قيام الليل والوتر كله يبدأ بعد العشاء. وقولها فانتهى وتره، إلى السحر. السحر هو قبيل الصبح، قبيل الصبح. وجاء في بعض رواية الحديث فانتهى وتره في آخر الليل، انتهى وتره آخر الليل، فالسحر هو آخر الليل، الوقت الذي قبل أو قبيل الصبح. انتهى وتره إلى السحر أو انتهى وتره إلى آخر الليل، أي كان آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام الإيتار في السحر، كان آخر أوتر من كل الليل، لكن كان آخر أمره الإيتار من السحر. أخذ منها أهل العلم استحباب ذلك، وأنه هو الأفضل، الأفضل لمن يثق من نفسه أنه يقوم آخر الليل، الأفضل أن يوتر في السحر هذا الوقت المبارك. وقد تقدم معنا حديث أبي هريرة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في ذلك الوقت، في ثلث الليل الآخر. فمن كان يثق من نفسه أنه أو يطمئن من نفسه أنه يقوم آخر الليل، فالوتر في حقه آخر الليل أفضل. وأما إذا كان لا يطمئن من نفسه للقيام أو لا يتمكن من القيام آخر الليل، فالأفضل أن يوتر في أول الليل. وسيأتي حديث جابر رضي الله عنه في هذا التفصيل، يأتي فيه هذا التفصيل. نعم. قال رحمه الله: باب في الوتر وركعتي الفجر. عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: سألت ابن عمر قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أأطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال: قلت: إني لست عن هذا أسألك. قال: إنك لضخم، ألا تدعوني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه. قال: باب في الوتر وركعتي الفجر. الوتر وركعة الفجر، كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث ما تركهما في حضر ولا سفر، وهذا يدل على مكانة وعظم شأن هاتين الصلاتين، صلاة الوتر وركعتي الفجر. في هذا الحديث أن أنس بن سيرين، وهو أخ لمحمد بن سيرين، قال: سألت ابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أأطيل فيهما القراءة؟ هل يشرع لي أن أطيل القراءة فيهما أم أنهما تخففان؟ كيف أصنع في هاتين الصلاتين؟ سؤاله محدد. فابن عمر رضي الله عنهما أراد أن يجيبه بأن يستقرئ له الحديث، وفيه فوائد زوائد، ويفترض في السائل إذا سأل أن يسمع الجواب تاما، ولو كان فيه فوائد زوائد يفرح بها، ما يقاطع المجيب بأنه ليس عن هذا يسأل، يسمع الفوائد ويأتي ضمنها جواب سؤاله. والإجابة إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه إن كان محتاجا إلى ذلك يعد من السخاء في العلم، يعد من السخاء في العلم. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين لما تكلم على منزلة السخاء ذكر من أعظم السخاء في العلم السخاء أن من أعظم السخاء السخاء في العلم. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر أجاب بأكثر ما سئل عنه، قال الطهور ماؤه الحل ميتته، وسئل عن شيء واحد. هذا يسمى سخاء في العلم. أحيانا العالم يسأل عن مسألة فيبسط أمورا عديدة ينفع بها من سأله حتى وإن كان لم يسأل عنها، فيفترض في السائل أن يلزم في هذا المقام الأدب في التعلم ولا يقاطع العالم في حديثه ويتركه يسترسل في الفائدة ليستفيد ويستفيد من حضر، ولا يليق به أن يقاطعه يقول له ليس هذا الذي أريد أو ليس هذا الذي أسأل عنه، إلا إذا انتهى الجواب تماما ورأى أنه لم يجب على مسألتي. إن كان حصل شيء من هذا يمكن حينئذ يسأل. وابن عمر رضي الله عنه معروف عن هذه الطريقة استقراء الحديث، يعني لما ذكر له النفر الذين في العراق الذين يقولون الأمر أنف ولا قدر، قال ابن عمر لمن قال له ذلك أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. حدثني عمر بن الخطاب وساق حديث جبريل الطويل كاملا من أجل لفظة وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ساقه بتمامه من أجل هذه اللفظة وأن تؤمن، ما قال حدثني عمر بن الخطاب حديثا طويلا في مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ساق الحديث كاملا من أجل لفظة واحدة وهي وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا أيضا ساق استقرأ الحديث، يعني جاء به كاملا، هذا المقصود استقرأ الحديث يعني جاء بالحديث كاملا. فيفترض في السائل في هذا المقام أن يستمع ولا يقاطع. فأنس بن سيرين لما بدأ يجيب ابن عمر قال رأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. هذا خارج الموضوع لكنها فائدة مهمة جدا. ما صبر أنس بن سيرين، قال إني لست عن هذا أسألك، لو صبر لوصل إليه الجواب مع هذه الفائدة الثمينة، استقرأ لها الحديث لكن ما صبر. فقال له إنك لضخم. قالوا في المراد بإنك لضخم أي عندك بلادة، عندك غباوة، تقاطع ما تنتظر، ما تصبر حتى تصل إليك الفائدة. إنك لضخم، ألا تدعني أستقرأ لك الحديث؟ ألا تصبر حتى آتي لك بالحديث بتمامه؟ ثم رجع ابن عمر وعاد الفائدة من أولها، لم يكمل، عاد من أول الفائدة التي عارضها هذا بأنها ليست مطلوبة أعادها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويوتر بركعة. وهذا الذي قاله ابن عمر هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى. جاء في بعض الأحاديث مر معنا بعضها قريبا أنه يسرد الثمان، يسرد الست، لكن الأغلب من فعله هو ما ذكره ابن عمر هنا، يصلي من الليل مثنى مثنى. وأيضا جاء في هذا قوله عليه الصلاة والسلام، قال صلاة الليل مثنى مثنى. فاجتمع في هذه الطريقة في صلاة الليل السنة القولية والفعلية، السنة القولية والفعلية. ولهذا الأولى أن يصلي المرء صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الأولى، أن يصلي مثنى مثنى. إن سرد كما جاء في بعض الأحاديث فلا بأس، لكن الأولى والأكمل أن يصليها مثنى ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم وهكذا. قال ويصلي ركعتين قبل الغداة، قبل الغداة أي قبل صلاة الفجر، كأن الأذان بأذنيه، كأن الأذان بأذنيه. ما المراد بالأذان؟ الإقامة. سبق مرة معنا بين كل أذانين صلاة، أذانين أي الأذان والإقامة، فالأذان يطلق عليه إقامة، وهذا من إطلاقات الأذان على الإقامة. قال كأن الأذان بأذنيه، يعني كأن إقامة الصلاة الفجر بأذنيه، أي يخفف، أي يخففهما، كأنه يسمع الإقامة، هذا المعنى، يخففهما كأنه يسمع الإقامة. والذي يسمع الإقامة يستعجل حتى يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فيخففهما، فكان هكذا يصليهما خفيفتين. ومر معنا أحاديث عديدة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين. نعم. قال رحمه الله: باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. قال: باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، فليوتر أوله. تقدم أن آخر الأمر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يوتر، انتهى وتره إلى السحر، وفي ذلك استحباب الإيتار في آخر الليل. لكن من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله حتى لا يفوته الوتر في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل أوتر، فكل الليل وقت لصلاة الوتر، فالذي لا يخشى من نفسه لا يقوم للوتر من آخر الليل فليوتر أوله. ثم ذكر هذا الحديث، حديث جابر، وفيه تفصيل عظيم في هذا، في هذه المسألة. التفصيل الذي جاء في حديث جابر ترد إليه بقية الأحاديث المطلقة، ترد إليه بقية الأحاديث المطلقة، ترد كلها إلى هذا التفصيل الذي جاء في حديث جابر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، فليوتر أوله. يعني هذا الذي يخاف ألا يقوم من آخر الليل الأفضل له أن يوتر أول الليل، لأن ثمة احتمال ألا يوتر، فخير له أن يأخذ بالثقة الوثيقة فيوتر أول الليل. لكن الشخص الذي مطمئن لنفسه أنه بإذن الله يقوم آخر الليل، الأفضل أن يصلي في آخر الليل. إذن هذا الذي يخاف لا يقوم من آخر الليل الأفضل له أن يوتر أوله. تقدم حديث أبي هريرة، ونظيره أيضا حديث أبي الدرداء: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، منها أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أرقد. فهذا يحمل على من لا يثق بالاستيقاظ، يحمل على من لا يثق بالاستيقاظ من آخر الليل، فإنه يوتر أوله وهو في حقه أفضل. ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، وهذا في حقه أفضل أن يوتر آخره، بل الوتر في آخر الليل أفضل، لكن الذي لا يتمكن منه يوتر أول الليل. قال عليه الصلاة والسلام: فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وفي رواية محظورة. مشهودة أي تشهدها الملائكة، تحضرها الملائكة. فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. وهذا فيه التصريح على تفضيل الوتر آخر الليل، هذا فيه التصريح في على تفضيل الوتر آخر الليل، لكن في حق من يطمع أن يقوم. أما من لا يطمع أن يقوم آخر الليل فخير له أن يوتر أول الليل حتى لا يفوته الوتر في ليله. نعم. قال رحمه الله: باب أوتروا قبل أن تصبحوا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. قال: باب أوتروا قبل أن تصبحوا. ثم أورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. أوتروا قبل أن تصبحوا، يعني قبل أن يطلع الصبح بأذان الفجر الثاني. فإذا طلع الصبح يكون وقت الوتر انتهى، وهذا دل عليه أحاديث عديدة، دل عليه أحاديث عديدة، منها الحديث الذي تقدم معنا: كان آخر أمره أو انتهى وتره إلى السحر، بعد ذلك إذا طلع الصبح ينتهي. وهذا الحديث الذي هنا في هذه الترجمة أي يفيد ذلك، قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، يعني إذا أصبحتم انتهى وقت الوتر. وأيضا جاء عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى مطلع الفجر، إلى أن يطلع الفجر، جعله الله، هذا موضع الشاهد، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. إذن هذا وقت الوتر، وقت الوتر من بعد صلاة العشاء. وعرفنا أنها لو قدمت مع المغرب في سفر أو مرض يكون بدأ وقت الوتر وينتهي إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى حينئذ وقت ال... وفي هذا الحديث قول: خير لكم من حمر النعم، خير لكم من حمر النعم، هذا يتوافق مع الحديث الآتي معنا في فضل الصلاة وقراءة القرآن، وفضل صلاة الوتر خاصة. قال: خير لكم من حمر النعم، وحمر النعم هي أطيب ما يكون يمتلكه العرب من النوق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. قال رحمه الله: باب فضل قراءة القرآن في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. قال: باب فضل قراءة القرآن في الصلاة. فضل قراءة القرآن في الصلاة، أي أن قراءة القرآن كلما زاد عدد الآيات التي يقرأها في صلاته فثوابه فيها أعظم، والغنيمة فيها أكبر. آيتين أفضل له من آية واحدة، ثلاث آيات أفضل من تنتين، وهكذا كلما زادت الآيات زاد ثوابه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ثوابا عظيما في وخيرا عظيما في قراءة القرآن في الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام السمان فيه، أي في بيته عند أهله، ثلاث خليفات عظام سمان. الخليفات جمع خليفة، والخليفة هي الناقة الحامل، الناقة الحامل يقال لها خليفة، وهي من أعز أموال العرب وأثمنها. فقال أيحب أن يجد ثلاث خليفات عظام سمان عظيمة سمينة، النوق تتفاوت في أحجامها، والسمينة العظيمة أحسن وأطيب وتعد من أعز أموال العرب. قالوا نعم، يعني نحب ذلك. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. ثلاث آيات هذا مثال، وإلا أربع خير من أربع، خمس خير من خمس، ست خير من ست، كلما زادت الآيات زادت الخيرية وزاد الفضل. نعم. قال رحمه الله: باب في النظائر التي يقرأ سورتين في ركعة. عن أبي وائل رضي الله عنه قال: غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداة، فسلمنا بالباب فأذن لنا، قال: فمكثنا بالباب هنية، قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال: الحمد لله رب العالمين الذي أقالنا يومنا هذا. فقال مهدي وأحسبه قال: ولم يهلكنا بذنوبنا. قال: فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة كله. قال: فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، أما لقد سمعنا القرائن، وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وصورتين من آل حاميم. قال: باب في النظائر التي يقرأ سورتين في ركعة. باب في النظائر التي يقرأ سورتين في ركعة. أورد هذا الحديث وفي هذه القصة العظيمة النافعة المفيدة للمسلم إذا تأملها، يقول أبو وائل وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود شقيق بن سلمة، يقول: غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعد ما صلينا الغداة، ذهبنا مبكرين بعد صلاة الفجر إلى بيت عبد الله بن مسعود، فسلمنا بالباب فأذن لنا بالدخول، لكن لم يدخلوا مباشرة، مجرد أن أذن لم يدخلوا مباشرة، انتظروا قليلا. قال: فمكثنا بالباب هنية، انتظرنا قليلا لم ندخل مباشرة. قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ تأخرتم، أذن لكم فتأخرتم في الدخول، ما الذي منعكم؟ فقلنا: لا، ما منعنا شيء، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم، يعني ما أحب يدخل مباشرة وقت الإذن حتى يرتب وضع النائم، قد يكون في طريقهم، فحتى يرتب وضع النائم تأخروا قليل. قال انظر إلى الجواب، قال أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، هل ظننتم من عندنا في البيت غافلين؟ يرى أن أن أن النوم بعد الفجر هذا الوقت العظيم المبارك غفلة، لأنه وقت لا يفرط فيه، وقت غنيمة، وقت تنزل خيرات وأرزاق وبركات، وقت غنيمة لا يفرط فيه. فقال أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، يعني البيت ما فيه صغارا وكبارا ما فيه من ينام في هذا الوقت. ثم أقبل يسبح، عنده ضيوف، عنده طلاب، أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، استمر في التسبيح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال يا جارية انظري هل طلعت الشمس؟ قال فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل على التسبيح يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، قال يا جارية انظري هل طلعت الشمس؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت. طلعت وقد حفظ هذا الوقت، بماذا؟ بالذكر، بالتسبيح، حفظه بذكر الله حتى طلعت الشمس. انظر ماذا قال في حمده لله على هذه النعمة، قال الحمد لله رب العالمين الذي أقالنا يومنا هذا. اليوم ينتهي بطلوع الشمس، ينتهي بغروبها، باقي وقت طويل جدا على انتهاء اليوم، ويقول أقالنا يومنا هذا، ماذا يستفاد من ذلك؟ ده فيه فائدة عظيمة جدا، فيه أن من أمسك أول اليوم إلى طلوع الشمس، من أمسكه وحفظه بذكر الله سبحانه وتعالى حفظ له يومه كله، يضمن بإذن الله أن يومه كله محفوظ. ولهذا قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، أقالنا يومنا هذا، مع أنه كان في أول يوم. فهذا الوقت الذي دخل فيه أبو وائل ومن معه العبد الله مسعود وقت مبارك وثمين للغاية، ووقت ذكر لله وجد ونشاط وهمة في الخير، إلا أن كثير من الناس يهملونه ويفرطون فيه ولا يعرفون مكانته وقدره، فهو ضائع إما في النوم أو في الكسل والفتور أو بشغله في توافه الأمور، مع أنهم كما يقول أهل العلم أو ونص على هذا ابن القيم يقول رحمه الله أول اليوم بمنزلة شبابه، أول يوم بمنزلة شبابه، وآخره أول اليوم بمنزلة شبابه وآخره بمنزلة شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه. ولهذا فإن ما يكون من الإنسان في أول اليوم ينسحب على باقي اليوم، إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل. ومن أمسك بزمام اليوم من أوله سلم له يومه كله بإذن الله، وأعين فيه على الخير، وبورك له في يومه. ولهذا قيل ويروى عن أبي ذر يومك مثل جملك، يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. وهذا المعنى يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك آخره مستفاد من أثر ابن مسعود واستفاد من أثر ابن مسعود المتقدم، فإنه رضي الله عنه لما تحقق له حفظ أول اليوم بالذكر قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، جاء في بعض الروايات ولم يهلكنا بذنوبنا، ولم يهلكنا بذنوبنا. فالحاصل أن هذا الوقت وقت مبارك، بل إنه قد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن دعا للأمة بالبركة في هذا الوقت، دعا للأمة بالبركة في هذا الوقت. ففي أبي داود والترمذي من حديث صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها، وهو حديث ثابت عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولأهمية هذا الوقت العظيم وعظم بركته وكثرة ما فيه من خيرات، السلف كانوا يكرهون النوم فيه، أن ينام الشخص في هذا الوقت بعد الفجر إلى طلوع الشمس. يقول ابن القيم في كتابه مدارج السالكين: ومن المكروه عندهم أي السلف النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، ومن المكروه عندهم أي السلف النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، وللسير في ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو ساروا طول الليل، كانوا في سفر استغلوا براد الليل في السير والتخفيف على الرواحل، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، فإن أول النهار ومفتاحه وقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار، ومنه ينشأ النهار، وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة التي أوله، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. ومن الآثار المروية في هذا المعنى ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى ابنا له نائما نومة الصبح، فقال قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق، أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق. والآثار في هذا المعنى كثيرة، حتى إن ابن القيم في بعض كتبه رحمه الله يقول نوم الصبحة، نوم الصبحة يمنع الرزق، نوم الصبحة يمنع الرزق، لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسم الأرزاق، فنومه حرمان إلا لعارض أو لضرورة، إلا لعارض أو لضرورة. ذكر هذا رحمه الله في كتابه زاد المعاد. وبهذا يتبين قيمة هذا الوقت المبارك وعظم شأنه وأهمية الجد والنشاط فيه، وأن وقته نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركات. والسلف كان لهم مع هذا الوقت شأن عظيم جدا. رجل من القوم الذين دخلوا مع أبي وائل على عبد الله بن مسعود، رجل منهم قال قرأت المفصل البارحة كله، المفصل من قاف إلى الناس قرابة الخمسة أجزاء، من قاف إلى الناس تنقص عن الخمسة قليلا، قال قرأت المفصل البارحة كله، قال عبد الله هدا كهد الشعر، بعض الروايات كنثر الدقل التمر الرديء. أما لقد سمعنا القرائن، قرائن يعني النظائر مثل ما ترجم المنذري، أما لقد سمعنا القرائن وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل. القرائن يعني سور كان يقرن بينها، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرن بينهم مثل ما ترجم النظائر التي يقرأ سورتين في ركعة، فهناك سور كان يقرن بينهما يجمع بينهما في الركعة سورتين ثم الركعة الأخرى سورتين وهكذا. القرائن من المفصل وسورتين من آل حاميم. جاء في رواية عند أبي داود للحديث وفي سرد هذه السور، وفي سرد هذه السور التي هي القرائن التي كان يقرن بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سنده فيه ضعف، سند الحديث فيه ضعف. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.